الارض الكرمه. باب مال لا من شبه باي باب يا ده يا خجل يا خجل ايوه خمدودي يا ابتغى ايوه خمدودي وغلمان سير جنب ايوه خمدودي ايوه خمدودي وغلمان سير جنب كرسي ايوه خمدودي يا رب ما الى ويرد كنا انا وتلقى خمس يقولون يس معك ابا جهل تفدوا فرفدانك يا مريركو ابي يقولون نرد بابك سمع ابدا وزيد الاخرين انا لا مغنى ينتخى ايوه خمدود وجهك بنك نقرؤ مولا ايوه خمدود ايوه خمدود بالله بنك Kenang lu mau dah, ayo kamu tulai. Jangan adit ni daran, mahadai. Maliu jabeh, adenah. Amen baik. Saka, ya nyu kayfir, kamu tas kas daran, mahadai. Maliu jabeh, adenah. Ya saka, ya nyu kayfir, kamu tas kas daran, nejaya adenah. Ya saka. Anu kayfir il pamuda ayni dar el lade jayda dara man jaya anu kayfir il pamuda shababu mahu lamun shaba abada yawm shahr wa am shahr zilkara كم مجزات اعجزت كل الورى كسوبيرانتي الله محمد بودي فيني يالا زياري بريتو اوريت دي مدينه لكم مجزات اعجزت كل الورى لكم مجزات اعجزت كل الورى لكم مجزات اعجزت كل الورى لكم مجزات اعجبت كل الورى لكم مجزات اعجبت كل الورى لكم مجزات اعجبت كل الورى لكم مجزات اعجبت كل الورى غلام امول بن خالد بو خامني ديفني بريزانت incantation ci kaw suuf di do ilaka mu'jizatun a'jazat kull al-wara ulamun amul ben xale bo xamni sabahu yaangi mag ni rasul ay di magge laka mu'jizatun a'jazat kull al-wara precos precos biir yenen ci yalla muhammad ko ñuka def ilaka mu'jizatun a'jazat kull al-wara papa gas leg leg nga gëñu gis dooma adam ak li la da gaaw mag yenen ci yalla muhammad ko gëna gaaw sayyidul awwalin a'jazat kull al-wara سيدي الآخرين أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى سيدي الآخرين أعجزت كل الورى سيد الأولين أعجزت كل الورى سيد الآخرين أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى كسبي أن لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى سيد الأولين أعجزت كل الورى كسبي أن لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى أرنا يا بقي أن لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى مقلن ينن سيد الآخرين أعجزت كل الورى سيد الأولين أعجزت كل الورى سيد الآخرين أعجزت كل الورى سيد الأولين أعجزت كل الورى سيد الآخرين أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى سيد الأولين أعجزت كل الورى سيد الآخرين أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى سيد الآخرين أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى خير الأنبياء ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى بدر سرى ليلى فتكلم الحمار بقدرة الله تعالى فقال يا بني سعد لم تتعجبوا من البيان وحضرك بني سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وببركة زال الضعف يا سيد الكونين يا علم الهدى يا رسول الله يا دونغ لا يلا تان الخم خم برافق يا بدر تيمي يا رسول الله يا ينغا خمنتني يا ويرو فكي فانا نيار في وجود على المدى يا الله محمد يوم ميغا خمنتني ويرو كوكو يا لين ليرال يا خير خلق الله يوم ميغا خمنتني يا رسول الله يا لا يلا تان تي 18 مليار 980,940 يا من فيض يا الله محمد يوم ميغا خمن يا لا يلا بوبل ميري عم البرايا منتهى والمبتدا يا بحر علم الله يا كنز العطاء يا qurratal aqwali yalla muhammad den ko saw ñep ci yow lañuy naane ya qataran nada alhaji mali ne li gëna yéme yow bi nga xamanteni yaay borom tabe ji ya kawkaban yalla muhammad ya ki kasterangu jami fa qalbu duri yalla muhammad alhaji mali daw nu yuxu mata mata nada mata madana mata madana mata madana mata madana mata madana mamauda mamauda mamauda bram ganyak nang bram gaya tiwa mamauda mata madana dama bëgg ñëpp nañu tok mata madana Sidil Haji Malik bay sin baba kersi param bané kare bi du ko wéngal du ko jéngal du ko sénkal fa ko tégon daw bo démé fa la koy tégrém ku sopp Sidil Haji Malik defal ni ñu mangal mamouda mamouda mata mada Sidil Haji Malik ne mata mada ana sayu baxo bahru kim min kuburin yow aduna bude sa geejgi dafa neex dina wuti geejgu neexul fa safi geejgo xamne geejgu sel la sel sel geejgo xamne day tem temi bahru ñu ni ko ban geej la bahru muni ban geej la amin muni geejgu rasulullahi wal irni alhaji malik neenako alhaji malik ne rasulullahi yaay sang bi irminu baraya sabihul wajhi zuu khalqin hasin ya rasulullah ya borom khol bu rafet bi wala tatilu sadaqatikum bil manni wal adha ya la neena li ngeen joxe bu len ko joxe and ak titeur yamun bil manni wa yanfil masiya mamun sur neena gulay yem kholati rasulullah moy maye te du yem jeufam maninun yawma bis ba nga xamne zu ismin maninun manonon khaira zu ujtin manoni du yem jeufam mom rasulullah mustafa bakara daramane wa miftahun lay tabiji bashirun lima jaxal ci montre bi wa misbah wala je sangor du lako wax manon wa miftahun nabi moy tabiji bashirun nabi moy bigale wa misbah moy lampe bi nazirun moy ware munirun jawada jawada jawada jawada jawada kusati alhaj malik defal ni jawada rasulullah budé tabé na dé gëna tabé sala ayna al-uyun yalla muhammad dal moy sangu 24 mili munajjal rasulullah kuñu dayalé la murtadan nabi gindi jamni hadid waleni jubal bashirun waleni pegal walaysa ala al mughayyab bi zangini lolu yalla rasulullah rek lako defal mag ba nek mak ken musula du baram alhaji malik nena dalul nabi walaysa nekul bi zangini ni ko ni jubal ala al mughayyab ci lu faddo faya ajaban ya ajaban kayni imlema ya ajaban faya ajaban faya ajaban faya ajaban faya ajaban faya ajaban kayni imlema sam lisinure xamanteni moy borom leer yi munirun xamne moy leer rasulullah wa nurul asli leeru tisan la moy mam adam ak ma'in wa tin bobu mo nga ca ndoxom panba rahal jamil defal nak tam dama koy sandwich yo aruna bu siwe amna ku ci am wal